بسم الله الرحمن الرحيم. نافع وإسناد سلاسل الذهب. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نافع هو أبو عبد الله القرشي المدني مولى عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، وهو من أعلام التابعين. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء عنه: نافع هو الإمام المفتي الثبت عالم المدينة، وهو مولى ابن عمر وراويته. وقال ابن سعد في طبقاته: كان نافع ثقة كثير الحفظ والحديث. وقال النسائي: نافع مدني ثقة. وقال غيره: ثقة نبيل. وقد اختلفوا في أصله، هل هو من البربر أم من نيسابور أم من الديلم، وقيل غير ذلك. ومهما يكن أصله، فإن الإسلام قد صهر جميع الأجناس والأعراق والألوان والقبائل في بوتقته ليصبحوا جميعا مسلمين ومؤمنين، ويكفي أنهم ينتمون إلى الإسلام بعقيدته السمحاء وشريعته الغراء ومنهجه القويم. لقد أسر نافع في أحد الحروب بين المسلمين والفرس كما يقول المؤرخون، فكان من نصيب عبد الله بن عمر، فلازمه ما يقرب من 30 عاما تعلم خلالها القرآن والحديث النبوي الشريف. روى نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، روى عن ابن عمر وعائشة وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعن خلق كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى عنه خلق كثير أيضا، منهم الزهري الذي تشرف بتدوين الحديث النبوي الشريف بشكل رسمي للخليفة عمر بن عبد العزيز. وروى عن نافع أيوب السختياني والأوزاعي والضحاك ومالك بن أنس وعبيد الله بن عمر وغير هؤلاء كثير. فمن مروياته التي رواها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يقول نافع أنه أقبل مع ابن عمر من مكة حتى إذا كان ببعض الطريق لقيه خبر أن امرأته قد توفيت، وكان إذا نودي لصلاة المغرب نزل مكانه فصلى. فلما كانت تلك العشية نودي لصلاة المغرب فسار حتى أمسى، فظننا أنه نسي، فقلنا: الصلاة الصلاة. فسار حتى إذا كاد الشفق يغيب نزل فصلى المغرب، وغاب الشفق فصلى العشاء، ثم أقبل علينا فقال: هكذا كنا نصنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير. ومعنى جد به السير أي إذا اهتم به وأسرع. هذا الحديث أخرجه النسائي في المواقيت باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء، وقال النسائي: سنده حسن، ولعلماء المذاهب تفصيل في هذا. قال النسائي: أول طبقة من أصحاب نافع أيوب وعبيد الله ابن عمر ومالك ابن أنس. وقال البخاري: أصح الأسانيد هي مالك عن نافع عن ابن عمر بن الخطاب، وسمى المحدثون هذا الإسناد سلاسل الذهب. يقول مالك ابن أنس: كنت إذا سمعت نافعا مولى ابن عمر يحدث عن ابن عمر لا أبالي ألا أسمعه من غيره. ثم يقول مالك: وكنت آتي نافعا وأنا حدث السن ومعي غلام لي، فيقعد ويحدثني، ويعني بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس بعد صلاة الصبح في المسجد حتى إذا طلعت الشمس خرج. لقد كان نافع رحمه الله تعالى كثير الحفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضابطا ثقة صحيح الرواية، لا يعرف له خطأ في جميع ما رواه. قال عبيد الله ابن عمر، وهو من تلامذته كما ذكرت: لقد من الله علينا بنافع. لقد كانت لنافع مولى عبد الله ابن عمر مكانة عالية في العلم وفي حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يحدث الناس من التابعين وتابعي التابعين بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولعلو مكانته وعلو شأنه بين أهل الحديث النبوي الشريف، اختاره عمر بن عبد العزيز من بين أهل الحديث وأرسله إلى مصر ليعلم المسلمين هناك الحديث والسنن. يقول أحد تلامذته وهو أبو فروة: كان كتاب نافع الذي سمعه من ابن عمر في صحيفة، فكنا نقرأه عليه فيقول: يا أبا عبد الله، أتقول حدثنا نافع؟ فيقول: نعم. ويبدو من سيرة نافع مولى ابن عمر هذا التابعي الجليل والمحدث الفاضل أنه كان يتأكد من إتقان تلامذته في حفظهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإتقانهم كذلك لكتابة الحديث النبوي الشريف. يؤكد هذا ما ذكره الأصمعي عن نافع أنه قيل له: قد كتب تلامذتك علمك؟ قال: كتبوا. فيقولون: نعم. يقول نافع: فليأتوا بما كتبوا حتى أقومه. توفي هذا التابعي الجليل بالمدينة المنورة سنة 1700 للهجرة، وقيل إنه لما حضرته الوفاة بكى، فقيل له: وما يبكيك؟ قال: تذكرت سعدا وضغطة القبر. وسعد هذا الذي تذكره وذكره نافع هو سعد ابن معاذ الصحابي الجليل رضي الله عنه، رمي يوم الخندق بسهم فعاش بعد ذلك شهرا، وهو الذي حكم في يهود قريظة أن تقتل رجالهم وتقسم أموالهم وأن تسبى ذراريهم، ورضي بحكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لقد حكمت بحكم الله تعالى. أما ضغطة القبر التي ذكرها نافع عند احتضاره فقد جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضغطة، لو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. هذا هو نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأحد الأئمة الأعلام في جيل التابعين. ونذكر قول البخاري فيه أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا الإسناد هو سلاسل الذهب، كما قال المحدثون: رحم الله نافعا وأجزل مثوبته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.